قال سبحانه: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. هذه الآية فيها أمر للشباب العاجزين عن الزواج بسبب قلة المال والفقر، أمر بالاستعفاف، بأن يتركوا ويجتنبوا الفواحش والطرق الموصلة إلى الفواحش، وهي كثيرة خاصة اليوم بسبب